إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فأعظم النعم وأجلها أن تعرف ربك وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وتعلم دين الإسلام وأحكامه وواجباته، فهذه أجل النعم وأعظمها، من فقدها فلا خير عنده. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم يلي نعمة الإسلام صحة البدن وسلامته وعافيته وخلوه من الأمراض والأسقام والأدواء، ثم يليه نعمة الأمن والاستقرار. فإن نعمة الأمن نعمة عظيمة وشأنها كبير، نوه الله بها في كتابه وأرشد إليها وذكر العباد بها. فجاء في دعاء الخليل عليه السلام لمكة لما فرغ من بناء البيت، قال في دعاء: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بالأمن قبل الرزق، لأنه إذا وجد الأمن حصل الرزق. وانطلق الناس في السير في الأرض وابتغاء فضل الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا اختل الأمن تعطلت الحركة وقل النشاط واشتغل كل بنفسه فضاعت الأمور واختلت الموازين وحصل ما حصل. ونسأل الله السلامة والعافية. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان العرب يحترم سكان بيت الحرام ويجلونهم لأنهم في أشرف بقعة وأفضل بقعة، فيحترمون لأجل بيت الله الحرام. فالله ذكر بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرم أمنا ويتخطف الناس من حولهم. فمن حولهم في فتن وصراع ونزاع، والعرب ساكنون آمنوا في بلادهم بيت الله الحرام، فذكرهم رب هذه النعمة وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر إلى هذه المنصب العظيمة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان، فلما أكل بأنعم الله أذاقها لباس الجوع والخوف، فبدل الشبع بالجوع والأمن بالخوف. كل هذه عقوبة من الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمن في الأوطان من أعظم النعم. من أصبح آمنا في سربه وعام في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذاب رياء. نحن في هذا البلد المبارك نعيش هذه النعمة ونرتع في هذه النعمة، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فالحمد لله على فضله. لكن يجب أن نشكر عليها وأن نتذكرها ونعرف قدرها ونشكر من تفضل بها ونتعاون مع قيادتنا فيما يحقق هذه النعمة ويديم استمرارها وبقاءها. ونسأل الله ألا ينزع منا بذنب من ذنوبنا. إن ربنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجآت نقمتك ومن سائر سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا وفي قبورنا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أثابكم الله. هذا عمر الحارثي من جدة يقول: حفظكم الله، ما هو المفهوم الشرعي للوصية وهل لها شروط؟ الوصية حقيقتها التبرع بالمال بعد الموت، هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الموت هذه الوصية. إلا أنها على قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. فالواجب أن يوصي من له بالناس علاقة وبينه وبين مداخلات ذا تجارة وبيع وأخل وعطاء له وعليه أن يوصي هذا بما عليه من الحقوق وما عنده الأمانات والودائع ويضبطها ويسجلها حتى لو فجأه الموت فإذا وصيته واضحة والأمر جلي. الثاني من كان في ذمم الآخر حقوق في ذمم الآخرين له حقوق فيسجلها أولا ليسترجها أبناؤه، ثانيا لتبرأ ذمة من عليه الحق ألا يبقى مرتهنا بالدين الذي عليه. هذه هي واجبة. وأما الثاني فمستحبة، وهي المشار إليها بقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فقوله كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا أي مال، الوصية للأقربين في أول الإسلام كان واجبا أن يوصي لوالديه وأقاربه مطلقا، ولكن جاءت آيات المواريث وتنظيم الفرائض فأصبحت آية البقرة خاصة في حق من لم يكن وارثا، ويخرج منها من كان وارثا فإنه لا حق له بوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وشروط الوصية أمور: أولا أن تكون بعد الموت، وأن يكتب بصحته وسلامته بعد الموت، يكتبها في حال صحته وسلامته وكمال عقله، وأن تكون بعد الموت، وأن تكون بالثلث أقل. فالوصية تكون بثلث ما خلف، والمستحب أن يكون بأقل. إن كان الورث فقراء والمال قليل فكان السلف يستحبون الوصية بالخمس، فإن تجاوز الربع ولا يتجاوز الثلث، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير. ثالثا أن تكون في الثلث وأن لا تكون لوارث، فإن الوارث له حقه الذي قسم الله له ورتبه في كتابه العزيز الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن شروطها العدل فيها، فلا تكون سببا لحرمان بعض ورثه أو تفضيل بعض على بعض، أو يقر بدين على لأحد أو بأن له في ذمة دين لأحد ورثه لأجل أن يخصه بالمال، أو يدعي شراء شيء بثمن فاحش لأجل حرم الورثة، أو يبيع بثمن ناقص لأجل حرم الورثة، كل هذا لا يجوز. فلا بد في العدل بالوصي بالعدل ألا يضر به أحد، وألا يقر بما يضر بالورثة، وألا يتنازل عن شيء يضر بالورثة، لأنه بعد موته ليس له إلا الثلث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. وكلما كانت الوصية في حال الصحة والعافية كان أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ومن شروطها أن تؤدى كاملة وتنفذ كما أوصى الموصي إذا لم يكن فيها إثم أو جور، فإن كان فيها إثم أو جور فلا بد أن يزال. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ونسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا الأخ عمر الحارثي يقول: إذا كانت الوصية فيها ظلم للبنات هل تنفذ، وما حكم حرمان النساء من الميراث؟ لو أن موص أوصى فقال: أوصي بربع مالي أو ذو المالي لأبناء الذكور دون الإناث، لقلنا هذه وصية جائرة وظالمة، تعدي على حدود الله، فيجب أن تصحح، لأنه لا يمكن أن أحرم البنات من الوصية. إذا كان قصر الفقراء فليشمل الأبناء والبنات. أما أن يقضي وصيته ثلث مالي على أيدي أبناء الذكور دون البنات لأجل حرمانهن من ذلك، هذه وصية جائرة ما أريد بوجه الله، وإنما أريد التحايل على حرمات الله. جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بالعمل من طاعة الله 70-60 سنة ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيختم له بشر فيدخل النار، وإن العبد ليعمل بمعصية الله 60 عاما فيحضره الموت فيعدل في وصيته فيدخل الجنة. فالحذر الحذر من وصية جائرة. قال الله جل وعلا إن يكونوا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فاتباع الهوى لا يجوز، واتباع الحق والعمل به فيه الغنى والكفاية. ورب محروم من الميراث بغير حق يعني يغنيه الله، ورب من حلف من بعد الوصية يفقره الله ويعاقبه. فالحذر الحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة بأننا معهم في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر، أبو ثامر السعيد من تبوك يسأل بارك الله فيكم عن الوقف، يقول هل من وقف عقارا وهو على قيد الحياة ثم بدا له رأي آخر هل يرجع عن الوقف، وما المقصود بالوقف وحكمه؟ الوقف من العقود اللازمة التي لا يجوز الرجوع فيها، كما في قصة عمر في وقف لما قال النبي لا تباع ولا لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فالوقف إذا أوقفه العبد خرج من ملكه إلى ملك الله، فلا حق له في الرجوع عنه، بل يثبت الوقف ويلزم بمجرد الوقف، سواء كان بالقول كقوله أوقفت أو سبلت، أو كان بالفعل بنى أرضا ومسجدا وفتح الأبواب للصلاة فيه، هذا يعتبر وقفا ولا يتراجع فيه. أرضا شرع أذن للناس بالدفن فيها فلا يجوز له منعهم بعد ذلك، لأن هذا وقف بالفعل. فالمهم أن الوقف سواء كان بالقول أو سواء كان بالدال على القول فإنه من العقود اللازمة التي لا يجوز الرجوع عنها. بارك الله فيكم، يقول ما هو الوقف المنجز؟ الذي ما علق بالموت، بأن قال أوقفتك في حياته، أوقفت هذه العمارة، أوقفت هذه المزرعة، أوقفت هذا الدكان، يعني في حياتي وصحتي غير مقيد بشيء. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى محمد العتيبي من الجبيل يسأل، يقول حفظكم الله ما هي الموبقات وما أثرها في عقيدة المسلم حفظكم الله، وهل السحر من الموبقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، لأن المعاصي تختلف من قبح إلى أقبح، من شر منها، فقال وكلها معاصي لكن بعضها أشر من بعض وأخبث من بعض، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، فإن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأظلم الظلم، لأن صاحب إن لقي الله غير تائب منه فإنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني السحر، فإن السحر أيضا يلي الشرك، لأن الساحر الغالب لا ينبذ سحره إلا إذا استعان بالجن والشياطين وعبدهم من دون الله وسجدهم من دون الله وقرب لهم قرابين، فإن السحرة يستمتعون بالشياطين كما أن الشياطين تستعين بهم. قال جل وعلا عنهم قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال علماء فاستمتاع الشياطين بالإنس أنهم عبادة الإنس لهم وخضوعهم لهم وطاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن أنه يحصل على بعض مقاصده وأغراضه السيئة الخبيثة. فالسحر شرك كفر تعلمه وتعليمه، ولا يجوز إقراره ولا إتيان الساحر، بل يجب قتله متى علم عن سحره، لأنه بلاء عظيم. الثالث قتل النفس بغير حق، فإن قتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب ومصيبة عظيمة، فإنها تلي الشرك بالله في عظيم مفاسدها وأضرارها. من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقتل بالعمد العدوان متوعد بأعظم وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورابعا أكل الربا، فإن الربا من كبائر الذنوب، أنزل الله في تحريمه آيات محكمات هن من آخر القرآن نزولا، وتوعد بوعيد شديد فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال: فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كل ذلك لعظيم خبث الربا، وأنه ظلم وعدوان. وإن زعم المصارف أنه تسهيل مهمة، لكنه ظلم وامتصاص مال بغير حق. ومنها أكل اليتيم، أكل مال اليتيم، فأكل مال اليتيم من سبع الموبقات. يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، أي الانصراف وقت صف المصافة بين المسلمين وأعدائهم، فلا يحل للمسلم وهو في موضع القتال وفي ميدان الوغى أن ينصرف الإخوان أو بني القاتل، إلا أن يفر متحيزا إلى في أقوى وإلى جانب أقوى، وإلا بالأصل أن يثبت ويستعين بالله إذا حضر، ولا يفر بل يصبر، فإما شهادة وإما نصر وغنيمة. ثم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهو من كبائر الذنوب أن ترمي محصنة عفيفة بما برأها الله منه فتنسبها إلى الزنا وهي بريئة من ذلك. قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.